إلى أن الرجل لو قال لولا الكلب لسرق الدار، فقد تلفظ لفظا شركيا، لولا الكلب لسرق الدار. فماذا يقول إذا؟ يقول لولا أن الله سخر الكلب لسرق الدار. إذا وصل الرزق إلى هذا المستوى، ونحن نجد في حياتنا أخطاء في الكلمات على طريقة من يقول البركة ربنا فيك ما شاء الله وشئ، نحن مننا إلى ربنا في السماء وفي الأرض وأمثال هذا. أو الحل في حياة الناس اللي ما بيحرص بالذمة، بيحرص بالأمانة، أو بيحرص بالنعمة، أو بيحرص بالمية الطاهرة والشاي السخن، بيحرص بالعشرة، بيحرص برحمة الميتين لغلاوة الأحياء، اللي بيحرص بالنفس عليه الصلاة والسلام، ده كأنه مفتاح الكلام. يعني احنا عشان نتكلم أي حاجة أي حديث، طب النبي يتبع الكلام، طب النبي يتكلم، طب النبي ويسأل، راكب عربية طب النبي ولا قيمين، طب النبي معطى الجيد، والنبي فضل عن الدين، والنبي قلت، والنبي هذا. يعني كلمة النبي صلى الله عليه وسلم عادية جدا على ألف الناس. يعني أنا مضرب المثل قلت حكاية كثير لما كنت أسرح دروس العقيدة، وأصل المرحلة الحالة لا يجوز إلا بالله، لا يجوز الحالة بالنفس ولا بالولد ولا بالأحياء ولا بالأموال ولا بالنعمة ولا بالماء ولا كذا ولا كذا. فواحد يقول رب النبي صلى الله عليه وسلم اتحول هو من بعاكة الشيخ او الضارة والفلاة او الضارة اتحول. لو اننا رحنا نحكم من كفر على المعين كما هو الحكم من كفر على العموم لحديث من حلف بغير الله فقد اشرك، وطبقنا هذا الحديث على التعيين بدون ما نرفع الاعذار عن الناس، بدون ما نستوفي الشروط وننفي الاعذار، قل لله عليك لن نبقى على غير الاسلام، سيما ان اخواننا من اهل التدبير إذا حكموا بالشرك فهو الشرك، أي المضاف للدين المخالف للإسلام، ما في شركه أكبر وأصغر وعقد وعمل وعمل لا يخرج من الملة، كل هذه التقسيمات فإنه مربوطة شكلا وموضوعا. أقول القضية لم تنحصر في شباب التدبير الذين ليس لهم وجود ظاهر على الساحة، إنما المشكلة أن تنتقل العدوى إلى الشباب المسلم الطيب الذي نحسبه مخلصا طاهرا يريد أن يعيش بمنهج الإسلام الحق وأن يعمل على نصرة هذا الدين ورفعة كلمة الإسلام وإقامة دولة الإسلام، حين تجري العدوى إليه من هذه الافتراءات وذاك الإفك المنكر، فهنا تكون طامة كبيرة أن قضايا التكفير لم تنحصر في شباب التكفير الذين حسبوا

فعله في ان يطوف حول القبور ويزور اصحاب القبور وكذا وكذا، او يغرد شيخا كبيرا له صيته عند الناس، فاذا تحدث بحديث او اعطى درسا فهو ليس الا في المساجد التي بها قبور واضرحه. فمن عند هذا العامل ادرى بالحق واعلم في نظره، شيخ كبير يجي مثلا في التلفزيون ولا الشيخ اللي محدش يعرفه اصلا ما في المساله اللي بتديله درس في مسجد من المساجد الكبيره. طيب وامثله اخرى. اذا المتصوفه ومن على شاكلتهم له شبهات قبل ان يحكم على احادهم بكفر او شرك، لا بد من رفض الشبهات هذا على نحو ما فعلنا في دروس العقيده، وكذا فعلناه عند تصحيح المفاهيم الخاطئه، فوقفنا عند الايات التي استدلوا بها خطأ والاحاديث التي استدلوا بها خطأ، ففسروا الايات على غير وجهها ووضعوا الاحاديث في غير موضعها، فكان هذا بمثابه رفض الشبهات. فإذا أتيت على الشبهات التي عنده ووقرت في ذهنه فأردفها بما تملك من أدلة، يبقى نظر الأدلة ورد الشبهات. لما عرفنا قضية العذر بالجهل وجدنا أن الذين لا يعذرون الشبهات بل كتاب كبير مثله أدلة وآيات وحديث وأقوال الأئمة، فوقفنا على كل هذا، الآيات التي تفسروا على غير وجهها والحديث التي وضعوها في غير موضعها وأقوال الأئمة التي نقلوها منصورة أو غير مفهومة صحيحة، أتينا على شبهاتهم ثم رحنا نذكر ما عندنا مما يؤكد قضيتنا بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام على مدى خير القرون. إذا قامت الحجة تحتاج إلى استيفاء الشروط وانتفاء المواد. استيفاء الشروط يعني نظر الأدلة ورد الشبهات، انتفاء الموانع يعنى به رفع الأعذار عن الكفر قبل أن يحكم عليه بكفر أو جهل. فهذه هي الخلاصة في حكم التكفير المعين كما عليه أهل السنة والجماعة وليس كما فهمه أهل التكفير. فنحن لا نكفر الشخص من بداية الأمر في أمر الناس ولو كان من أمور العقيدة كما ذهب إليه أهل التكفير، ولسنا بالذي لا يحكم عليه بالكفر بسكة ولو بعد إقامة الحجة كما زعم ذلك صاحب كتاب الجواب المجيد في حكم جاهل التوحيد، وإنما لا نكفره بداء انما يكفر بعد اقامه الحجه ما لم يرجع الى الحق والصواب. والدليل على هذا الحكم هو ما ذكرناه من ادله العذر بالجهل، وذلك على سبيل العموم. وهذه بعض الادله في الحكم على المعين وذلك على سبيل الخصوص. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عند كلامه على شنائع بعض الفرق اللائقه من الغلاة، واما تكفيرهم وتقليدهم ففيه ايضا للعلماء قولان مذكوران وهما روايتان عن احمد، والقولان

ورأيت آخر يجلس على مائدته، فهل يحق لك أن تقول لهما لعنة الله عليكما؟ للحديث من كل من شرب الخمر ومن كل من جلس على مائدة يشرب عليه الخمر. هذا هو السؤال. كذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديثا فقال: يركب اناس من امتي الترج على اشباه الرحال، سيارات ينزلون بها على ابواب المساجد، يعني بالضبط نساء كافيات عاريات مائلات مميلات، العنوهن فانهن ملعونات. بعضهم الشباب قرأ هذا الحديث وسمعه، هو من الحديث على مدى الساعة، حديث صحيح، وما أكثر المتبرجات في الشوارع، أو يروح مصيف في اسكندرية ولا جمصة ولا أي مكان، عشان كل ما يكون متبرجة ولا لعنة الله عليه ولعنة الله عليه، بدل ما يسبح هو يلعن، لأن عاوز نفسه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنة هجرها الناس وما تتبعرات أنا فيها. لا، ليس هذا بفهم صحيح ولا سليم، بل ذاك أمر سقيم نبين حكم الله فيه وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ما حكم لعب معين؟ نقول بذلك التوفيق يجوز اللعن المطلق، فتقول ملعون شارب الخمر، ملعون من قال كذا، وملعون من فعل كذا، ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له. فإن قد يفعل فعلا يستوجب اللعن، لكن هناك ما يمنع اللعنة بالنسبة له. فمثلا هذا الحديث الصحيح أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعى حمار، وكان يشرب الخمر، وكان كلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحج، فلما كثر ذلك منه أتي به مرة، فأمر بجلده، أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بجلده، فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، على الرغم من شرب الخمر، ومع عموم الحكم مدعون من شرب الخمر. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه رجل يحب الله ورسوله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجوز لعن المعين. فتحدث عن معاوية رضي الله عنه الذي كان يلعنه أناس بعد خلافه مع علي، كيف وقد جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أمينا عنده يكتب له الوحي. فمعاوية رضي الله عنه

أهل البصرة والكفار حتى أحقق وعدا وعدته أن الحديث يكون عن حكم تكفير المعين ولعنه وإقامة الحجة وكيفيتها ثم الكلام عن طبقة أهل البصرة والكفار إذا اتضح الكلام وبذا تم المقصود في قضية العذر بالجهل تضح بفضل الله تعالى من كل جوانبها ومن سائر نواحيها بحيث لم ندع مجالا لسائل ان يسأل ولا لمتشكك ان يتشكك فكل ما ذكر من جمهات عند الذين لا يعملون بالجهل قد اتينا عليها ثم عرضنا القضية كاملة من منظور أهل السنة والجماعة بفضل الله تبارك وتعالى وبقي الكلام عن العذر بالخطأ والتأويل أو العذر بالإكرام ذاك الذي نستغرق فيه بعد إن شاء الله تعالى يغفر الله لي ولكم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم اهدنا للدين وعلمنا التأويل وارزقنا الاخلاص واجعلنا من المقبولين اللهم ارحم عبادك المستضعفين وفرج كرب عبادك المكروهين وانصر عبادك المجاهدين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين اللهم من طلب منا دعاء فاستجب دعوته وقض حاجته واشرح صدره ويسر امره اللهم اشف مرضه ومريضه وارحم ميته اللهم ان هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهرا لك بين يديك فعاملنا يا ربي بالاحسان اذ الفضل منك واليك اللهم انا شهداء فعلمنا مرضى فاشفنا مستضعفون فمسكينا متفرقون فوحدنا مختلفون فاجمعنا أذلة فأعزنا مهزومون فانصرنا اللهم من لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا اغفر الذنوب فرج الكروب استر العيوب يا علام الغيوب اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاء والغنى اللهم اهد لهذه الامه امر رشد يعز فيه اولياؤه ويذل فيه اعداؤه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم نور القران قلوبنا واطلق به السنتنا واشرح به صدورنا ونور به بيوتنا وعلمه اولادنا وحفظه نساءنا ونور به حياتنا ونور به قبورنا وآلف به وحشتنا واذهب به غربتنا واجعله شفيعنا يوم القيامه واجعله حجه لنا يا علينا ارزقنا يا مولانا قبل الموت توبه وساعه الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما نعوذ بك من الموت وفشلته والقبر وغمته والقبر وفتنته والقبر وظلمته ونعوذ بك من يوم القيامه وحسرته والميزان وحسبته والصراط وذلته اللهم ثبت موازيننا اللهم ثبت على الصراط اقدامنا اللهم اعطنا قلوبنا بايماننا اللهم ان حاسبتنا فحاسبنا اجزاء كثيره عاملنا بفضلك وجودك وكرمك ربنا الهنا وخالقنا الهنا وخالقنا ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر ارنا قدرتك في الكافرين وارنا رحمتك بالمؤمنين وارنا رحمتك بالمؤمنين انصر عبادك المجاهدين واخلص من بينهم الشيطان المسلمين وارحم عبادة المستضعفين واخلص من بينهم أهل تكفير المسلمين ارحم المستضعفين في كل مكان وانصر المجاهدين في كل مكان واغفر تقصيرنا نحوهم يا ملك يا ديان إنا كنا من الظالمين الحمد لله رب العالمين وللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين فلكم صالح الدعوات ومعذرة لعدم الإجابة على أسئلة رب الإرشاد بذل الوقت وإنما يجاب عليها بعد الصلاة حسب ما يسر الله تعالى للطريقة الشفوية التي أجبرتمونا عليها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.